الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. قال رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. فالأسماء هي التي تختص بالخفض، وأما الأفعال فلا يدخلها الخفض، سواء خفض بحرف الجر أو بحرف الخفض أو خفض بالإضافة أو خفض بالتبعية، فالأفعال لا يدخلها شيء من ذلك. وتعبيره بالمخفوضات تعبير من؟ الكوفيين. وأما تعبير البصريين المجرورات من الأسماء. قال: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع. هنا سيبين ما هي العوامل التي تحدث هذا الخفض. قوله المخفوضات ثلاثة أنواع، أي أن يخفضها ثلاثة عوامل، فهذا بيان للعوامل الثلاثة التي تعمل الخفض في المخفوضات. لأن الخافض إما أن يكون حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الاسم الذي تقدم، الاسم الخافض للمضاف إليه المضاف، وإما أن يكون ماذا الخافض هو التبعية كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ومنهم من يقول كما مر معنا أن الخافض في التابع هو الخافض في المتبوع كما مر معنا. طيب، إذن المخفوضات ثلاثة أنواع، إذن ثلاثة عوامل تعمل الخفض في المخفوضات. قال: مخفوض بالحرف. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الخفض والجر يكون بالحرف، وباقي العوامل عند التأمل ترجع إلى حرف الخفض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالخفض بالحرف هذا هو الأصل، وما عداه من المخفوضات أو من العوامل الخافضة ترجع إلى هذا العامل، وهو الخفض بحرف الخفض. قال: مخفوض بالحرف، أي يتقدم حرف الخفض على الاسم فيعمل فيه الخفض. ومخفوض بالإضافة. الإضافة ما معناها؟ نسبة الأول إلى الثاني، نسبة الأول إلى الثاني، فهذه هي الإضافة. فيقول المؤلف: مخفوض بالإضافة. ومنهم من يقول: مخفوض بالمضاف. من الذي عمل في المضاف إليه الخفض؟ فمنهم من يقول الإضافة، وهي نسبة الأول إلى الثاني، الاسم الأول إلى الاسم الثاني. ومنهم من يقول الذي خفض المضاف إليه هو إيش؟ هو المضاف نفسه، الاسم الأول متقدم عليه. وعلى الأمر واسع، الأمر واسع، وعلى كلا الأمرين هو فيه هناك حرف خفض مقدر، هناك حرف خفض مقدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عندما تقول كتاب زيد، فزيد مضاف إليه، ما الذي أحدث فيه الخفض؟ منهم من يقول الإضافة، وهي نسبة الأول للثاني، نسبة كتاب إلى زيد. ومنهم من يقول الذي أحدث فيه الخفض المضافة هو إيش؟ كتاب، كتاب زيد. فزيد هو الذي خفض بالإضافة على قول، أو خفض بالمضاف على قول آخر، والأمر سهل. لكن هناك شيء مقدر وهو حرف جر، لأن التقدير كتاب لزيد، كتاب لزيد. طيب، فهناك حرف جر مقدر. وعندما تقول مثلا كما سيأتي من تمثيل المؤلف خاتم حديد، فحديد هذا مضاف إليه، ما الذي أحدث فيه الإضافة؟ ما الذي أحدث فيه الخفض؟ إما الإضافة على قول أو المضاف. وهناك حرف جر مقدر، فخاتم حديد أي خاتم من حديد. إذن فرجع الأمر إلى إيش؟ إلى حرف الجر، لكن لأنه مقدر فيكون العمل للشيء الظاهر، يكون العمل للشيء الظاهر. فمنهم من قال الإضافة، ومنهم من قال المضاف، ومخفوض بالإضافة. قال وتابع للمخفوض، وتابع للمخفوض يعني الخافض لهذا، وتابع للمخفوض، المخفوض الذي أحدث فيه الخفض هو التبعية عند ابن أجروم، الذي أحدث فيه هذا التابع أحدث فيه الخفض هو إيش؟ هو التبعية، هو مخفوض بالتبعية. ومر معنا أن الخافض في التابع هو الخافض في المتبوع، الخافض في التابع هو الخافض في المتبوع. فعندما تقول مررت بزيد الفاضلي، مررت بزيد الفاضلي، فالفاضلي هذا نعت ليش؟ لزيد، فهو تابع، ونعت المخفوض مخفوض. طيب الفاضلي ما الذي أحدث فيه الخفض؟ التبعية على قول ابن أجروم، لأنه تبع مخفوضا فخفض بالتبعية. وعند آخرين أن الخافض له حرف، حرف الخفض، مررت بزيد الفاضلي، فالذي خفض المتبوع هو الذي خفض التابع. إذن فرجع على هذا القول أن الخافض في التابع هو الخافض في المتبوع، رجع الخفض إلى حرف، إلى حرف الجر، مررت بزيد الفاضلي. ولم يعرج المؤلف رحمه الله تعالى على التابع المخفوض، ولم يذكره لأنه قد تقدم، نعم قد تقدم معنا في التوابع، قد تقدم معنا في التوابع. واجتمعت هذه الثلاثة في البسملة كما تقدم معنا في أول الكتاب، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بايش؟ حرف جر واسم، اسم مجرور ومخفوض بحرف الخفض وعلامة خفضه كسر الظاهرة على آخره. طيب، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، إذن خفض بالإضافة أو بالمضاف أو خفض بالإضافة بإضافة اسم إليه، أو خفض بالمضاف وهو اسم، لفظ الجلالة هنا مخفوض بالإضافة أو بالمضاف، لك هذا ولك هذا. والرحماني مخفوض بإيش؟ على قول ابن أجروم مخفوض بالتبعية، على القول الآخر مخفوض بحرف الجر الباء، بسم الله الرحمن. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم مثل الرحمن تابع. فاجتمعت في البسملة هذه العوامل الثلاثة، خفض بالحرف، وخفض بالإضافة، وخفض بالتبعية. قال رحمه الله تعالى: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى، هذه قد مرت معنا في أول كتاب، منها ما يدخل على الاسم الظاهر، ومنها ما يدخل على، منها ما يدخل ما لا يدخل على الاسم الظاهر، ومنها ما يدخل على الاسم الظاهر مضمر. طيب، ومنها ما يدخل على النكرات والمعارف، ومنها ما يدخل على النكرات. لكن هنا الجديد معنا في هذه الأحرف هي واو ربا. ربا قد تقدم معنا، ربا تدخل على إيش؟ معارف للنكرات، معارف تقول ربا الرجل، ها تدخل على النكرات، ولهذا بعضهم جعلها من علامة النكرة، تتعرف أن هذا نكرة دخول ربا عليه. طيب، وهي تفيد كما مر معنا إيش؟ تقليل أو تكثير حسب إيش؟ حسب السياق. طيب الآن واو ربا، هذه واو ربا الآن جديدة. واو ربا هي يعني ماذا بارك الله فيكم؟ تدل على ربا المحذوفة، لأنه قد تحذف ربا ويبقى عملها بعد الواو. قد تحذف ربا ويبقى عملها وهو الخفض الجر بعد الواو، فهذه الواو دليل على من؟ على ربا المحذوفة، دليل على ربا المحذوفة، كما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل، فالواو هنا واو ايش؟ واو ربا، وليل اسم مخفوض بايش؟ برب المحذوفة، نعم برب المحذوفة، علامة خفضه كسر الظاهرة على آخره. فإذا قد تحذف ربا ويبقى عملها بعد ايش؟ بعد الواو. سيأتي في كتاب آخر أنه أيضا في هناك أيضا حرف آخر غير الواو يأتي ويكون ماذا؟ دليل على حذف ربا. إذن وليل يعني رب محذوف، ورب ليل، فحذفت رب وبقي عملها الخفض بعد الواو، فكأن الواو دليل على إيش؟ دليل على رب. وبمذ ومنذ، هذه أيضا جديدة علينا، مذ ومنذ حرفي جر، حرفي أو حرفا جر، مذ ومنذ. ومذ هي منذ، إنما خففت مد هي منذ ولكن خففت، وتكون حرفا حرفي وتكونان حرفي جر بمعنى من، بمعنى من، تقول ما رأيته مذ يوم الخميس، أو ما لقيته منذ يوم الجمعة. إيش معنى؟ أي ما لقيته من يوم الجمعة، وما رأيته من يوم الخميس. فمذ ومنذ بمعنى إيش؟ بمعنى من، وتأتي أيضا بمعنى في، تقول ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته أو ما لقيته مذ يومنا أو منذ يومنا، يعني في يومنا. إذن قد تأتي بمعنى من وقد تأتي بمعنى في، ولا بد فيها أن يتقدمها فعل ماضي منفي. ما تقول رأيته منذ يوم الخميس، ما يصلح، أو لقيته مذ يومنا، لا، لا بد يكون فعل ماضي، ولا بد يكون ايش؟ منفي، ما رأيته، ما لقيته. إذن هذا من شروط ماذا؟ منذ ومذ، فهما حرفا جر، فهما حرفا جر، إما بمعنى من وإما بمعنى في. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين. قلنا ما يخفض بالإضافة هذا على قول، ومنهم من يقول أن الخافض هو المضاف، والإضافة ما هي؟ نسبة الأول إلى الثاني. في التحفة وقع خطأ، هل انتبهتم له؟ من معه التحفة؟ معك التحفة؟ التحفة هذا كتاب، حاشي طيب. الذي معه التحفة قال نسبة الثاني للأول. طيب هو سب قلم. نسبة الأول للثاني، نسبة الأول إلى الثاني. قال وأما ما يقصد بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام، هذا القسم الأول. هما ثلاثة أقسام لكن اقتصر ابن أجرم على قسمين. قسم على تقدير حرف الجر اللام، وهذا إذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه أو مختصا به. إذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه أو مختصا به، فهنا يكون على تقدير إيش؟ حرف الجر أو حرف الخفض اللام. مثل غلام زيد، غلام زيد يعني غلام لزيد. ليش قلنا لزيد؟ لأن غلام ملك، ملك زيد. فإذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه فهنا يكون حرف الجر المقدر هو إيش؟ هو اللام. كتاب زيد على تقدير إيش؟ اللام، لأن الكتاب ملك لزيد. طيب باب المسجد، باب المسجد هذه الإضافة على تقدير إيش؟ اللام، لأنه لأن المضاف خاص بالمضاف إليه. غطاء السرير، غطاء السرير هذا على تقدير إيش؟ اللام، لأن الغطاء خاص بالسرير. إذن إذا كان المضاف ملكا للمضاف إليه أو خاصا به أو مختصا به فإنه يكون على تقدير حرف الجر إيش؟ اللام. كلب صيد يعني يكون على تقدير حرف الجر إيش؟ اللام. كلب للصيد، فهو مختص بالصيد، فهذا ما يقدر باللام. قال وما يقدر بمن، وما يقدر بمن إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه أو جزءا منه، فهنا يكون تقدير حرف الجر من، إذا كان المضاف بعضا أو جزءا من المضاف إليه. مثل ثوب خز، أي ثوب من خز. باب ساج، أي باب من ساج، فالثوب جزء من الخز والباب جزء من إيش؟ من الساج، نوع من الخشب. وخاتم حديد، الخاتم جزء من إيش؟ من الحديد وبعضا منه، فهنا على تقدير إيش؟ حرف الجر من، حرف الجر من. فإذا كان المضاف بعضا أو جزءا من المضاف إليه فهنا يكون تقدير الحرف يكون مقدر بإيش؟ بمن. بقي القسم الثالث ما ذكره ابن أجرم ونضيفه باب التثميم، وهو تقدير في، حرف تقدير ما يقدر بفي، وهو إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، وهو إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، سواء ظرف زماني أو ظرف إيش؟ أو ظرف مكاني، كما قال الله عز وجل بل مكر الليل. هنا ما يقدر الحرف الجر بمن ولا ب ولا باللام، مكر من الليل أو مكر لليل ما يصلح، إنما هو بتقدير حرف الجر إيش؟ في، بل مكر في الليل وفي النهار. لماذا قدرنا في؟ لأن المضاف إليه ظرفا، كان ظرفا ليش؟ للمضاف. فهذا المكر حصل فين؟ في أي وقت؟ في الليل وفي النهار، فهنا يقدر حرف الجر في. وقوله سبحانه يا صاحبي السجن، هنا ما تستطيع تقول يا صاحبي للسجن أو يا صاحبي من السجن، ما يصلح تقدير حرف الجر اللام ولا حرف الجر من، وإنما حرف الجر إيش؟ في صاحبي في السجن، فالسجن ظرف مكاني لهذين الصاحبين، ظرف مكان، فهنا يكون على تقدير إيش؟ على تقدير في. إذن رجع الخفض بالإضافة أو بالمضاف رجع إلى حرف الجر، حرف الخفض، لهذا كان الأصل في الخفض هو الحرف، الأصل في الخفض هو الحرف. هذه ثلاثة أقسام يعني من حيث التقدير للحروف، مع أن العمل ليس لها، العمل للشيء الظاهر إما الإضافة أو المضاف، لكن هذا من حيث التقدير، فتقدر باللام إذا كان مختصا أو ملكا بالمضاف إليه، أو تقدر بمن إذا كان جزءا أو بعضا من المضاف إليه، أو تقدر بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا زمانيا أو مكانيا للمضاف. بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، نسأل الله أن ينفعنا جميعا به إن شاء الله. يعني كما اقترح الأخوة مراجعة، يعني اختبار قصدي شفوي، مش هذا الأحد، الأحد القادم، الأحد بعد القادم، يعني معكم 10 أيام أو أكثر تراجعون المتن، وأسئلة من كل كذا من كل درس أو من بعض الدروس، ونبدأ بعد ذلك بالمتممة إن شاء الله تعالى. ستكون المتممة تريدون 3 أيام متممة ويومين طحاوية ولا العكس؟ أنتم إيش ما تريدون؟ أنتم تكثروا من اللحم، ها؟ 3 أيام متممة ويومان للطحاوية، سيكون سبت واحد اثنين، حسنا سنأخذ مراجعة لحد طيب، ونبدأ الاثنين بالمتممة، ثلاثاء وأربعاء طحاوية. طيب وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.